بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله: وبشرى بها للمؤمنين ونمدهم، ورحمة في لقمان للمحسنين جاء. قوله وبشرى بها للمؤمنين ونمدهم، أي وقل وبشرى للمؤمنين بسورة البقرة، في قوله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وبسورة النمل في قوله تعالى: طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. وأما في غير هذين الموضعين فقل وبشرى للمسلمين، وذلك بسورة النحل في قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وفي قوله تعالى بها كذلك: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ويوجد موضع بسورة الأحقاف قد يشتبه مع المواضع المذكورة، وهو في قوله تعالى: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. جاء في هذا الموضع وبشرى للمحسنين. وقول الناظم رحمه الله: ورحمة في لقمان للمحسنين جاء، أي وقل ورحمة للمحسنين بسورة لقمان، وذلك في قوله تعالى: ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. وأما في غير هذا الموضع فقل ورحمة للمؤمنين، وذلك بسورة يونس في قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله. وفي سورة الإسراء في قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد. وبسورة النمل في قوله تعالى: وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكم. يقول رحمه الله بعد ذلك: ومنكم مريضا بالأهل الذي قد أتت ولولا بليس البر لا غير يا فتى. أي وقل منكم مريضا بربع يسألونك عن الأهلة بسورة البقرة، وذلك في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. وبأول ربع ليس البر أن تولوا وجوهكم، يعني في أول هذا الربع قل كذلك منكم مريضا، وذلك في قوله تعالى: أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فيكون غير هذه الموضعين قد جاء فيه فمن كان مريضا بدون لفظ منكم قبل كلمة مريضة. يقول رحمه الله بعد ذلك: ببقرة قل حقا على المحسنين مع على المقترف متقين بما عدا. ببقرة قل حقا على المحسنين مع على المقترف المتقين بما عدا، أي وقل حقا على المحسنين بعد على المقتر، وذلك بسورة البقرة في قوله تعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. أما في غير هذا الموضع فقل حقا على المتقين، وذلك في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وفي قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وكلاهما بسورة البقرة. يقول رحمه الله بعد ذلك: ولفظ يكفر عنكم معه من أتت ببقرة لا في غيرها نلت للمنى، أي وقل يكفر عنكم من بسورة البقرة، وذلك في قوله تعالى: فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. أما في غير هذا الموضع فليس فيه لفظ من، وذلك بسورة الأنفال في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وبسورة التحريم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. ويوجد موضعان كذلك قد يشتبهان مع ما ذكر، أحدهما قد جاء فيه لفظ نكفر بالنون، وهو بسورة النساء بقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والآخر قد جاء فيه لفظ عنهم، وذلك في سورة الفتح في قوله تعالى: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. والله أعلم. يقول الناظم رحمه الله بعد ذلك: ومعدودة في هود مع أمة كذا ببقرة قل في تطمعون أخا العلا سوى ذاك معدودات فيها وتحتها وفي الحج معلومات وفقت للهدى. يقول: قل معدودة بالإفراد بسورة هود بعد لفظ أمة، وذلك في قوله تعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحدثه. وبسورة البقرة في ربع: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، وذلك في قوله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم. كما يوجد موضع آخر بسورة يوسف عليه السلام، وهو في قوله تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه. أما في غير هذه المواضع فقل معدودات في الجمع، وذلك بسورة البقرة في قوله تعالى: أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر. وفي قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل. وكذلك بسورة آل عمران في قوله تعالى: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم. ثم نبه رحمه الله على موضع سورة الحج والذي جاء فيه لفظ معلومات معلومات، وذلك في قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم واذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها. كما يوجد موضع آخر جاء فيه لفظ معلومات وهو بسورة البقرة في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج. وقوله رحمه الله: وفقت للهدى، أي هديت إلى اتباع الهدى. الله أعلم. يقول بعد ذلك: ومن في السماوات اتل يا صاح بعده بنمل، ومن في الأرض مع فزع جلا، ويونس لكن مع ألا إن آخرا، وفي زمر والحج مع يسجد اكتفى. يقول: وقل من في السماوات ومن في الأرض، من في السماوات ومن في الأرض بسورة النمل في قوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوا. وهذا الموضع بسورة النمل هو الذي جاء فيه لفظ فزع. أشار إليه الناظم في المد بقوله: مع فزع الجلاء. وبيونس عليه السلام جاء موضع مع ألا إن الأخير، وهو بربع ويستنبئونك أحق هو، وذلك في قوله تعالى: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين. وبالصور في قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى. وبالحج مع كلمة يسجد، وذلك في قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال. فهذه المواضع جاء فيها من في السماوات ومن في الأرض. يقول رحمه الله بعد ذلك: وفي الرعد قل والأرض والروم مريم وعمران مع طوعا ورحمن الأنبياء ونمل ونور مع يسبح له كذا بالإسراء، ولكن بعد أعلم بمن أتى. يقول: وقل من في السماوات والأرض بسورة الرعد في قوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وبسورة الروم في قوله تعالى وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وبسورة مريم في قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وبسورة آل عمران مع كلمة طوعا، وذلك في قوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وبسورة الرحمن في قوله تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وبسورة الأنبياء في قوله تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وبسورة النمل في قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وبسورة النور في قوله تعالى ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير. وقيد هذا الموضع بهذه السورة بأنه مع كلمة يسبح. وبسورة الإسراء بعد أعلم بمن في قوله تعالى وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا. فهذه تسعة مواضع جاء فيها من في السماوات والأرض. يقول بعد ذلك رحمه الله وما في السماوات اتلو الأرض بعده بننفق وأنعام ويونس مع ألا ونور حديد عن كبوت تغابن بيعلم ما والنحل مع واصبا حلا حوى. ولقمان مع لله آخر حشرهم ومع تكفروا فإن في آخر النساء. أيوة قل ما في السماوات والأرض بسورة البقرة بربع ما ننسخ من آية. وذلك في قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وبسورة الأنعام في قوله تعالى قل لمن ما في السماوات والأرض كل الله كتب على نفسه الرحمة لأجمعنكم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لأجمعنكم إلى. وبسورة يونس مع ألا الأولى فرق ويستنبئونك أحق هو. وذلك في قوله تعالى ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وبسورة النور في قوله تعالى ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه. وبسورة الحديد في قوله تعالى سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وبسورة العنكبوت في قوله تعالى يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. وبسورة التغابن جاء موضع كذلك مع كلمة يعلم ما، وذلك في قوله تعالى يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. وبسورة النحل جاء موضع مع كلمة واصبا، وذلك في قوله تعالى وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وبسورة لقمان جاء موضع مع لفظ لله، وذلك في قوله تعالى لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. وجاء موضع بآخر سورة الحشر، وذلك في قوله تعالى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وكذلك موضع بآخر سورة النساء مع كلمة مع قوله تعالى وإن تكفروا فإن، وذلك في قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. فهذه 11 موضع جاء فيها ما في السماوات والأرض. يقول وفي غير ذا ما في السماوات قد أتى يليه وما في الأرض يا حبر مزجرا، أي في غير هذه المواضع 11 قل ما في السماوات وما في الأرض، ما في السماوات وما في الأرض، وذلك كيف جاء غير المواضع المذكورة سابقا. يقول رحمه الله بعد ذلك أولئكم بالميم بالقمر خصصا ومع فخذوهم في النساء لا سواهما، أي وقل أولئكم بالميم بسورة القمر في قوله تعالى أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، وبسورة النساء مع كلمة فخذوهم، وذلك في قوله تعالى فإن لم يعتذروكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. يقول رحمه الله عذاب مقيم قبل والسارق اقرأ، وهي حسبهم في توبة قبله سرى، وفي زمر هود يحل عليه قد أتى قبله والشورى تحويه مع ألا، أي وقل عذاب مقيم، عذاب مقيم بالمائدة قبل لهم والسارق، وذلك في قوله تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة. وبسورة التوبة بعد كلمة هي حسبهم، وذلك في قوله تعالى وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وبسورة الزمر بعد يحل عليه وذلك في قوله تعالى فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس. وبسورة هود عليه السلام بعد يحل عليه كذلك في قوله تعالى فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. وبسورة الشورى جاء موضع بعد لفظ ألا وذلك في قوله تعالى ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء. يقول رحمه الله والأنعام خصص إن في ذلكم بها كذا مخرج الميت أثبت الميم فيهما أي وقل إن في ذلكم بالميم في لفظ ذلكم بسورة الأنعام وذلك في قوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. فيكون متشابه مع هذا الموضع فيه إن في ذلك إن في ذلك بغير الميم. وقل كذلك مخرج الميت بالميم بسورة الأنعام وذلك في قوله تعالى إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. يعني هذا الموضع جاء فيه مخرج مخرج بالميم قبل لفظ الميت. يقول رحمه الله بعد ذلك ولم يأتي أهلكنا ومن قبلهم سوى بصاد وأنعام وسجدة يا فتى أي ولم يأتي أهلكنا من قبلهم إلا بسورة صاد وذلك في قوله تعالى كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وبسورة الأنعام في قوله تعالى ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم وبسورة السجلة في قوله تعالى أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون. فهذه المواضع جاء فيها أهلكنا من قبلهم فعلى ذلك يكون متشابه مع هذه المواضع قد جاء فيه أهلكنا قبلهم أهلكنا قبلهم بدون لفظ من. يقول رحمه الله وبالكهف تجري معه من تحتهم كذا بيونس والأعراف والأنعام لا سوى بيونس والأعراف الأنعام لا سوى أي وقل تجري من تحتهم تجري من تحتهم بسورة الكهف في قوله تعالى أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها. وبسورة يونس عليه السلام في قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وبسورة الأعراف في قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا، وبسورة الأنعام في قوله تعالى وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا. نكتفي في هذا الدرس بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين.